وقال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقل أحدكم يا خيبة الدهري، لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. انتقل مالك رحمه الله إلى شيء خارج، وهو في نطاق القول، ما يكره من القول. لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر. يا خيبة الدهر كلمة توجع وتشكي. ما هو الدهر؟ المتبادر إلى الذهن أن الدهر هو الزمن، وبعضهم يقول الدهر هو القرن، وبعضهم يجعله الجيل، ومعاني كثيرة يذكرها صاحب القاموس. والدهر الداهية أو الجدب، الجفاف والسنين والقحط. وهنا في الأثر يقول: فإن الله هو الدهر. على أي معنى؟ ليس من أسماء الله الدهر، ولكن لا، هذه الكلمة نرجع معها إلى استعمالات اللغة وما يسميه علماء البلاغة بالمجاز العقلي. لكن حينما تقول بنى الأمير القلعة، الأمير بناها ولا مكتوبة منها، الذي بنى حقيقة من الأمة، يشيل على ظهره ويحط الطوبة والبنا ويجيب المونة والحديد، العمال هم الذين بنوا، والأمير قاعد يتفرج. ليش أسندت البناء إلى الأمير والأمير ما شارك في البناء؟ لأنه السبب، أمر ببنائها. وكما يقولون رعينا الغيث. الغيث إيش هو؟ مطر ينزل، وهل المطر يرعى؟ لا، نزل الغيث فتقبلته الأرض فأنبتت مرعى، فجاءوا ورعوا ما أنبتت الأرض النابتي بسبب نزول الغيث. يبقى أطلقنا المسبب أطلقنا السبب وأردنا المسبب. رعينا الغيث، الغيث سبب للإنبات. وكذلك فليدعو ناديه، عشان هذا أقرب للتطبيق. النادي هو مكان انتداء القوم. فهل النادي وهو المكان؟ الآن تقول النادي الأدبي، النادي الثقافي، النادي الرياضي. النادي اسم ليش؟ للمكان الذي ينتدي فيه القوم، يعني ينادي بعضهم بعضا. فندعو ناديا، هل ندعو النادي والمكان؟ أحيانا يكون مكفل ما فيه أحد، لكن المراد ايش؟ فليدعو ناديا، أي الذين يجلسون وينتدون في هذا النادي. يبقى أطلقت المحل وأردت الحال. وهذا باب في البلاغة الواسع، ما هو الصلاة. وهنا لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر، إذا نزلت به مهمة أو لم ينجح في أمر يسند نتيجة تلك الداهية أو عدم نجاح هذا الأمر إلى الدهر. وهل الدهر وهو مرور الزمن هو الذي أنزل به هذا أو عبر عنه ذات؟ الدهر الليل والنهار، وهو عبارة عن دورة الفلك، عبارة عن غروب الشمس وطلوعها مرة أخرى، وهذا ظرف زمني بما يقع فيه. ثم الليل والنهار بابك هو ظرف للخير الذي لحقك قبل هذا، فلماذا الخير تنسبه إلى الخير والشر تنسبه للدهر؟ لا، فلما كان إسناد المتكلم الخيبة للظرف وهو الدهر، وهل الدهر يحرك ساكن؟ لا، الدهر يحركه خالقه. كان في إسناده ما هو لله واقع على الدهر، أو بالعكس ما أسندته للدهر فهو حقيقة لمن؟ لخالق الدهر. كما أسندت للنادي أنت تريد أهله، إذا كذلك هنا من قال يا خيبة الدهر كأنه نسب وأسند ما وقع به من خيبة للدهر، والدهر لا يملك شيء، فتقول القضية إلى من يسدر الدهر. لما تقول يا خيبة بيت فلان